بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الثاني من تعليقنا على كتاب البرهان في تناسب سور القرآن للإمام ابن الزبير الغرناطي رحمة الله تعالى عليه، ووصلنا إلى ذكر مناسبة سورة آل عمران للسورة التي سبقتها وهي سورة البقرة. فقال عليه رحمة الله: اتصالها بسورة البقرة والله أعلم من جهات. إحداها، وهذا هو الأظهر أنها ليس إحداهما، إحداها ما يتبين في صدر السورة أي في مطلع سورة آل عمران، هناك إشارة على ما ضمن في سورة البقرة بأسرها، ثم الإشارة في صدر السورة أيضا إلى أن الصراط المستقيم قد بين شأنه لمن تقدم في كتبهم، وأن هذا جاء مصدقا لها، وأن هذا أي القرآن جاء مصدقا لتلك الكتب. الله سبحانه وتعالى في مطلع سورة آل عمران قال: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، أي ليبين لأمة محمد عليه الصلاة والسلام أن من تقدمهم قد بين لهم الهدى كما بين لكم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يريد أن يقول ابن الزبير رحمة الله عليه أن الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة كما أخذنا في المجلس السابق لما بين حال الذين خرجوا عن الصراط المستقيم، نحن في سورة الفاتحة نقول: يا رب اهدنا الصراط المستقيم. سورة البقرة الله سبحانه وتعالى فصل فيها حال الذين خرجوا عن الصراط المستقيم من الكفرة عموما، ثم خص الحديث عن اليهود لأنهم أكثر الناس خروجا عن هذا الصراط، وأشار إشارة إلى النصارى، وتكلم عن مشركي العرب، وتكلم أيضا عن المنافقين. يقول ابن الزبير: جاء مطلع سورة آل عمران، جاء مطلع سورة آل عمران يبين الله سبحانه وتعالى فيه أن الأمم السابقة الذين تنكبوا وخرجوا عن الصراط المستقيم كاليهود والنصارى قد جاءتهم كتب من الله سبحانه وتعالى فيها هداية لهم، لكنهم أعرضوا عن هذه الهداية ولم يلتفتوا لها. فلا يكونن حالكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم كحالهم، وقد جاءكم هذا الكتاب كتاب هداية مصدقا لما ورد في الكتب السابقة من الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به والإيمان باليوم الآخر إلى غير ذلك من العقائد. وهذا من جميل الانتباه. إذن الله سبحانه وتعالى في مطلع سورة آل عمران ماذا قال؟ ألم يقل: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، أي من قبل هذا الكتاب، لتكون هذه التوراة والإنجيل هدى للناس. فالله عز وجل أنزل التوراة لهداية بني إسرائيل، وأنزل الإنجيل لهداية بني إسرائيل، لكن ماذا كان لهداية النصارى يعني أنصار عيسى عليه السلام. الآن ماذا كان موقف اليهود من التوراة؟ ماذا كان موقف أتباع عيسى من الإنجيل؟ كثير منهم تنكبوا وخرجوا ولم يلتفتوا إلى هذه الهدايات الإلهية. طبعا ما المراد من ذلك؟ أن ننتبه نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يكونن حالكم كحالهم، جاءكم هذا الكتاب المصدق للكتب السابقة في دعوتها إلى التوحيد، فحذاري أن تكونوا كحالهم، اتبعوا هذا الهدى الذي ذكره الله في مطلع سورة البقرة. ألم يقل في مطلع سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين؟ إذا لاحظوا فعلا هناك تشابه في مطلع، أو خلينا نسميها تناغم وتناسق، بين مطلع سورة البقرة وبين مطلع سورة آل عمران. مطلع سورة البقرة يبين أن هذا الكتاب كتاب هداية، ومطلع سورة آل عمران يخبر الله فيه أن الأمم السابقة كاليهود والنصارى جاءتهم كتب الهداية، ماذا كان موقفهم؟ أعرضوا، فأنتم حذاري أن تكونوا كحالهم. وهذا من جميل الارتباط. ثم قال: والثالثة، يعني هنا هو قال الثالثة، وكلمة الثانية يعني أنه قال اتصالها بسورة البقرة من جهات، نحن قلنا إحداها، طيب الأصل تأتي والثانية، لكن هنا جاءت والثالثة ولم تمر معنا كلمة الثانية، فلعل الثاني هي قوله ثم الإشارة في صدر السورة أيضا ما ذكره سابقا. المهم دعونا نقرأ نحن هذا الذي يهمنا. والثالثة من وجوه الارتباط قصة عيسى عليه السلام وابتداء أمره من غير أب، والاعتبار به نظير الاعتبار بآدم عليه السلام. الآن في سورة البقرة الله سبحانه وتعالى ذكر قصة آدم وكيف نشأ من دون أب ولا أم، وفي سورة آل عمران ذكر الله عز وجل قصة عيسى وكيف نشأ من دون أب، ثم في سورة آل عمران الله عز وجل يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. فالله عز وجل لما يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، طيب ما هو مثل آدم؟ إذا سورة البقرة فعلا كانت هي الأنسب أن تقدم على سورة آل عمران في ترتيب المصحف، لأن سورة البقرة هي التي تضمنت قصة آدم عليه السلام وكيف كان خلقه، ثم في سورة آل عمران ذكر الله عز وجل بالاستفاضة قصة زكريا مع مريم، ثم بعد ذلك كيف مريم خلق الله عز وجل ونفخ فيها الروح فأنجبت عيسى، وموقف النصارى مع عيسى. فأخبر سبحانه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والمراد بالمثلية هنا أن كما أن آدم لم توجد فيه سببية النكاح في وجوده وخلقه، فكذلك عيسى لم توجد فيه سببية النكاح في وجوده وخلقه. الفرق بينهم فقط أن آدم من دون أب ولا أم، وعيسى من دون أب، ولكن في كليهما لم توجد سببية النكاح، النكاح لم يكن موجود، وهذا إظهار لقدرة الله سبحانه وتعالى على خلق الأمور من دون أسبابها. فالله عز وجل يخلق أشياء بدون السبب وهو قادر على ذلك، ويخلق أشياء من خلال الأسباب ليس احتياجا للأسباب، وإنما ليعلم البشر كيف يستفيدوا ويستثمروا الأسباب التي ضمنت في هذا الكون. إذن كما أتبعت قصة آدم بذكر بني إسرائيل لوقوفهم من تلك القصة على ما لم تكن العرب تعرفه، وأنذروا وحذروا، وأتبعت أيضا قصة عيسى بذكر الحواريين وأمر النصارى إلى آية المباهلة. أي بعد أن ذكر الله في سورة البقرة قصة آدم، ذكر بني إسرائيل ونبه اليهود الذين كانوا موجودين عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وأفاض الأمر لهم، لأن اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على دراية بقصة آدم أكثر من غيرهم، فكانت ذكر أحوال اليهود بعد ذكر قصة آدم من الأمور التي فيها من التناسب لمعرفة اليهود بأصل آدم وأصل النبوات بعد آدم إلى غير ذلك. وكذلك قصة عيسى، ذكر الله عز وجل قصة عيسى وكيف خلقه سبحانه وتعالى ومن أين أتى، ثم بعد ذلك أمر النصارى ودعاهم إلى التوحيد في سورة آل عمران. فهو يريد أن يقول هناك مناسبة بين ذكر قصة بني إسرائيل بعد قصة آدم، لأن بني إسرائيل يعرفون من تفاصيل قصة آدم وخلقه ما لا يعرفه العرب لأنهم لم يكونوا أصحاب كتاب، ثم بعد ذلك في قصة في آل عمران ذكر قصة عيسى، ثم أمر النصارى بعد ذلك بأن يتبعوا دين محمد صلى الله عليه وسلم وآية المباهلة المشهورة، لأنه من عرف سبب نزول سورة آل عمران وهو قدوم وفد من نجران، من نصارى نجران، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثت المباهلة في أمر عيسى، فكان سبب نزولها إذن قدوم وفد نصراني من نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام ليكون على بينة من أمر عيسى وتفاصيل هذه القصة، ثم أمر النصارى بأن يوحدوا الله عز وجل وأن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدعوهم من الشرك في المسيح ابن مريم. ثم الآن سيفصل ابن الزبير أكثر في قضية ارتباط سورة آل عمران بالبقرة، يعني سيفصل ما اختصره، فقال ولنبين وجه الاتصال من صدر السورة، فأقول مستعينا بالله إن قوله سبحانه نزل عليك الكتاب، عاد ليبين من جديد لكن بالتفصيل، نزل عليك الكتاب بيان لحال الكتاب وهو القرآن الذي هو هدى للمتقين كما جاء في مطلع سورة البقرة، بيان لحال الكتاب الذي هو هدى للمتقين، لما بين افتراق الأمم بحسب السابقة أي بحسب السابقة أي التقدير السابق إلى أصناف ثلاثة يهود ونصارى ومشركين، وذكر من تعنيتي بني إسرائيل، يعني عفوا لما بين افتراق الأمم بحسب السابقة إلى أصناف ثلاثة، هو إما أن يريد اليهود والنصارى والمشركين، وإما أن يريد المؤمنون أو يريد عفوا المؤمنين والكفار والمنافقين، وقد يكون هذا يعني هو الأظهر، أنه ما المراد بالأصناف الثلاثة هنا؟ هل يقصد اليهود والنصارى والمشركين والعرب؟ لا، الذي يظهر لي أنه يقصد افتراق الأمم تجاه الأنبياء إلى ثلاثة أصناف، إما أهل إيمان وإما أهل كفر وإما أهل نفاق، وهذا هو الذي ورد في مطلع سورة البقرة، فالذي يظهر لي أن المراد بالأصناف الثلاثة هؤلاء أهل الإيمان وأهل الكفر وأهل النفاق. ثم بعد ذلك ذكر من تفاصيل أن أهل الكفر اليهود والنصارى ومشركو العرب، فهؤلاء الثلاثة اليهود والنصارى ومشركو العرب كلهم من صنف الكفار. إذن وذكر من تعنيت بني إسرائيل وتوقفهم ما تقدم ذكره في سورة البقرة، أي ذكر الله عز وجل في سورة البقرة كيف كان موقف بني إسرائيل من الرسائل الإلهية، تعنت، مشاقة، محادة للأنبياء. فالله سبحانه وتعالى إنما ذكر كل هذه التفاصيل حتى لا نكون نحن حالنا كحالهم. أخبر سبحانه وتعالى بالتالي هنا في سورة آل عمران أنه أنزل عليهم، أي على بني إسرائيل، التوراة، وأنزل بعده الإنجيل، كل ذلك هدى، أي لتكون التوراة والإنجيل هداية لمن وفق منهم. ثم أشار قوله إن الله لا يخفى عليه، يعني كما قلت لكم أن الله عز وجل أخبر في سورة آل عمران في مطلعها أن بني إسرائيل تعنتوا سابقا كما ذكرنا لكم في سورة البقرة، وشاقوا وحادوا، مع أننا أنزلنا عليهم كتابا ليكون هداية وإرشاد، لكن الذي وفق منهم هو الذي اتبع هذه الهداية ولم يكن متعنتا. وأما جل بني إسرائيل فكان التعنت هو السيمة الظاهرة لهم ولم ينصاعوا لهذا الهدى، وهذا كله تحذير لنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أشار قوله تعالى إن الله، الآن الله عز وجل بعد أن قال من قبل هدى للناس وأنزلت نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، قال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء. هذا كله تحليل للصفحة الأولى من سورة آل عمران، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. انظر ارتباط الآيات الذي يركز عليه ابن الزبير أيضا، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فيقول ابن الزبير معلقا، ثم أشار قوله إن الله لا يخفى عليه شيء إلى ما تقدم من تفصيل أخبارهم، أخبار اليهود وأخبار النصارى وأخبار مشرك العرب، فكأن الكلام في قوة أن لو قيل، يعني كأنه الله عز وجل يريد أن يقول في هذه الآية إن الله لا يخفى عليه شيء، أتخفى عليه سبحانه مرتكبات العباد؟ هل يخفى على الله ما فعله بنو إسرائيل؟ هل يخفى على الله ما فعله النصارى؟ هل يخفى على الله ما تقوم به أو ما يقوم به مشركو العرب؟ وهو الذي صورهم في الأرحام والمطلع عليهم حيث لا يطلع عليهم غيره. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل هذه الأمم في الأرحام، وهو الذي أنشأهم في أرحام أمهاتهم طورا بعد طور من نطفة إلى علقة إلى مضغة، وكانوا في وهم في أرحام الأمهات لا يطلع أحد عليه، من يطلع عليك عبد الله وأنت في رحم أمك إلا هو سبحانه وتعالى؟ من يعرف تطورك داخل أو انتقالك من طور إلى طور داخل رحم الأمهات إلا هو سبحانه؟ فإذا كان الله، لاحظوا الإشارة الجميلة التي التقطها ابن الزبير، إذا كان الله سبحانه وتعالى اطلع على أحوال الأمم وهم في أرحام الأمهات حيث لا يطلع عليهم أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فبالله عليكم هل يخفى عليه حالهم بعد أن يخرجوا على هذه الأرض ويرتكبوا كل ما ارتكبوا؟ طبعا هذا فيه تخويف لك، إنه إياك واحذر أن تخرج عن الصراط وتظن أن الله سبحانه وتعالى يخفى عليه فعلك وعملك وما تقوم به من الاعتداء على حرمات الله سبحانه. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. يعني أنت تقول إيش علاقة الأرحام هنا وذكرها؟ بيّن لك ابن الزبير أن ذكر الأرحام هنا إشارة إلى أن الذي اطلع عليك وأنت في رحم الأم وصورك وأنشأك طورا بعد طور ونطفة بعد ثم علقة ثم مضغة هو الذي يطلع عليك الآن كيف تفعل وتتصرف بعد أن خرجت إلى هذه الحياة الدنيا. ثم لما بلغ الكلام هنا ووصل، كأن هناك سائل يقول فكيف طرأ عليهم مع وجود الكتاب؟ يعني لما الله سبحانه وتعالى أخبر أن اليهود جاءتهم التوراة لتكون هداية لهم لكنهم ضلوا، وأن النصارى جاءتهم الإنجيل لتكون هداية لهم لكنهم ضلوا، طيب كيف دخل عليهم الضلال مع وجود كتب الهداية بين أيديهم حتى نحذر نحن من هذا الخطأ؟ يعني أنت كأتباع أمة محمد صلى الله عليه وسلم تريد أن تعرف لماذا اليهود ضلوا مع وجود الكتاب، لماذا النصارى ضلوا مع وجود الكتاب، ما الذي سبب هذا؟ فكأن الآية التي تليها بيّنت هذا السبب، فأخبر سبحانه وتعالى بشأن الكتاب. الله عز وجل ماذا قال بعد ذلك؟ قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. كأن هذه الآية تعلل سبب وقوع الاختلاف في الأمم السابقة. أخبر سبحانه وتعالى أن القرآن الكريم ومثله الكتب السابقة ينقسم إلى آيات محكمات وآيات متشابهات، وكذا غيره من الكتب السابقة والله أعلم. فحال أهل التوفيق أي أهل الإيمان الذين وفقهم الله للهداية هو تحكيم المحكمة، أي ضبط الآيات المحكمات وجعلها هي العقائد، هي الأصول، هي الثوابت. وحال أهل الزيغ هو اتباع الآيات المتشابهات والوقوف عندها والتعلق بها. طبعا بيان ما هو المحكم من مراد به وما هو المتشابه يعني ومن مراد به هذا ما يطول تفصيله، لكن المراد باختصار هناك آيات جعلها الله سبحانه وتعالى محل للابتلاء، هناك أناس لا يقنعون بالوقوف عند ظاهرها بل يخوضون فيها محرفين لها عن مواضعها أو باحثين عما وراءها، وهذا مما لا ينبغي لأحد أن يخوض فيه. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه متصف بصفاته العلى، وأخبرنا بأنه سبحانه وتعالى خلق اليوم الآخر والدار الآخرة والجنة والنار. فبعض الناس يبدأ يبحث عن ما وراء ذلك، فيبدأ يخوض في ذات الله سبحانه وتعالى ويتجاوز ما المقدار الذي بينه الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يبدأ يخوض في الدار الآخر ويبدأ الدخول في التفاصيل في أشياء أو تحريف أشياء عن مواضعها وتأويلها، وهذا كلام طويل، يعني ما فعله الفلاسفة وما فعلته الفرق الكلامية وما فعله المنحرفون عن الجادة أمر كبير في العبث بآيات القرآن الكريم. فكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول هناك آيات هي محط ابتلاء، يريد الله سبحانه وتعالى أن نقف منها موقفا علميا صحيحا، وهو فهمها والإيمان بها وأخذ ما نحتاجه منها وما وراء ذلك نكله إلى عالمه، ونرد هذه الآيات التي فيها التشابه إلى الآيات المحكمة حتى تبقى العقيدة منضبطة. هناك أناس لا يقرون بهذا بل يبقون عند الآيات المتشابهات ولا يردونها إلى المحكمات، ويحرفونها عن مواضعها ويؤولونها بما لا تقبله من التأويل، ويصرفون آيات الله عز وجل عن معانيها الحقيقية إلى معاني أخرى. فهؤلاء الذين في قلوبهم زيغ، وهذا هو صنيع اليهود والنصارى في كتبهم. فاليهود ماذا فعلوا في كتبهم؟ حرفوها وحملوها على غير محاملها. والنصارى ماذا فعلوا في الإنجيل؟ حرفوها وحملوها على غير محاملها. فكأن هذا فيه إشارة يا أمة محمد لا يكون حالكم كحالهم، ففي كتابكم هذا أيضا هناك ما هو متشابه ومحكم، فموقفكم أن تؤمنوا بالمحكم وبالمتشابه، وإذا أردتم أن تفهموا المتشابه فينبغي أن يرد إلى المحكم. والذي يقوم بعملية الرد هم الراسخون في العلم، الراسخون في العلم هم الذين يفهمون كيف تجمع الآيات مع بعضها البعض وكيف يفهم النسق بينها. فعليكم باتباع أهل العلم والعودة إلى العلماء الراسخين، وعليكم أن تنتجوا هؤلاء العلماء حتى يبقى حالكم على استقامة. فإذا سبب دخول الزيغ على اليهود من أهم أسبابه أنهم تلاعبوا بكتابهم ولم يقنعوا بالمحكمات، وسبب ضلال النصارى أنهم حرفوا كتابهم، وهذا كثير ما ورد في كتاب الله عز وجل أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فيا أمة محمد إياكم أن تعتدوا على كتاب ربكم سبحانه وتعالى، وعليكم أن تسلكوا طريق الراسخين في العلم في فهم المحكم وفي ضم المتشابه إلى المحكم، ولا يخوض كل إنسان فيه برأيه. طيب، ثم بين بعد ذلك قال وفي أثناء ذلك تنبيه للعباد عن عجزهم وعدم استبدادهم لئلا يغتر الغافل فيقول مع هذا البيان ووضوح الأمر إذن لا طريق إلى تنكب الصراط. الآن ابن زبير كثير ما يركز على هذه الفكرة، وهي أن الهداية إلى الصراط المستقيم والثبات عليه هذه منة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وإياك أن تظن عبد الله أنك باختيارك الشخصي فقط من دون توفيق الله سبحانه وتعالى لك تستطيع الثبات على الصراط المستقيم. إياك أن تظن عبد الله أنك بقدراتك الشخصية وإرادتك الشخصية تستطيع أن تسلك الصراط المستقيم ولا تضل عنه. فلذلك عليك دائما أن تطلب من الله عز وجل العون على الهداية إلى هذا الصراط، وهذا جاء واضحا في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. ثم أيضا في الصفحة الأولى من سورة آل عمران جاءت هذه الفكرة مرة أخرى، وهي أن تطلب العون من الله والثبات منه سبحانه والتوفيق منه. فهذا معنى قوله وفي أثناء ذلك تنبيه للعباد على عجزهم وعدم استبدادهم، أي أنت لا تستطيع أن تستبد بنفسك، لست أنت يعني باختصار من يختار طريق الهداية بعيدا عن توفيق الله. نعم هناك إرادة لك لسلوك هذا الطريق واختيار، لكنك تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى في النهاية، مفتقر إلى عونه، مفتقر إلى قوته، مفتقر إلى توفيقه. خلينا نقول مرة أخرى، فجاءت الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إشعار للمؤمن أنه صحيح عندي إرادة لاختيار طريق الحق، لكن هذه الإرادة أيضا محكومة بتوفيق الله سبحانه وتعالى والوقوف منه قربي وأن يتولاني وأن يحفظني، فبالتالي أنا أحتاج إلى أن أستمد عونه في كل لحظة وفي كل حين، ولا أستبد بنفسي وأظن أنني أنا المختار تماما بدون توفيق الله سبحانه. هذه الفكرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. فالفكرة، هل أنا أمتلك إرادة لسلوك الطريق المستقيم؟ نعم، لكن هذه الإرادة منفصلة عن إرادة الله؟ كلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلا بد إذن من أن تطلب العون والمدد والتوفيق من الله سبحانه وتعالى حتى تبقى ثابتا على هذا الطريق. وهذه الفكرة يبينها ابن الزبير كثيرا لتعلقها بمسألة عقدية وقع فيها خلاف بين الفرق الإسلامية. فالمعتزلة، وهذا كثير ما يريد ابن الزبير أن يرد عليهم لكنه لا يصرح بذلك، المعتزلة يقولون، الفرقة الاعتزالية، إن العبد هو الذي يخلق فعله بفعله، العبد هو الذي يخلق فعله بفعله، وليس الله هو الذي يخلق أفعالنا. فابن الزبير يريد أن يرد كثيرا عليهم ويبين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق أفعال العبيد، فإياك أن تظن أنك من تخلق فعلك، لأنك إذا قلت أن العبد يخلق فعله بفعله، إذا أنت جعلت في هذا الكون خالقا سوى الله سبحانه وتعالى. فيقول ابن الزبير، ثم كرر سبحانه وتعالى تنبيههم لشدة الحاجة ليذكر هذا أبدا، ففيه معظم البيان، ومنه ينشأ الشرك، إذ اعتقاد الاستبداد بالأفعال إخراج لنصف الموجودات عن يد بارئها، والله خلقكم وما تعملون. الآن الموجودات في هذا الكون إما أعيان، إنسان، شجرة، جماد، وإما أفعال تصدر عن هذه الأعيان كذهابنا ومجيئنا وأكلنا وشربنا. هيك بده يقول لك ابن الزبير، الموجود في هذا الكون إما أعيان موجودة وإما أفعال تصدر عن هذه الأعيان. فالآن إذن الموجودات انقسمت قسمين، الموجودات انقسمت قسمين، أعيان وأفعال هذه الأعيان. إذا قلنا أن أفعال الأعيان ليس الله هو الذي خلقها، وإنما اقتصر خلقه سبحانه وتعالى على الأعيان فقط، فهذا معناه أننا جعلنا نصف الموجودات في هذا الكون لم يخلقها الله، فالله فقط يخلق الأعيان، الشجرة، الجبل، الإنسان، والأفعال هذه تخلقها هذه الأعيان بنفسها. وهذا كلام خطير جدا. ولذلك يقول ابن الزبير، ومنه ينشأ الشرك الأكبر، أنك تجعل هناك أكثر من مسيطر على هذا العالم، وليس الله هو المتفرد بذلك. فإياك أن تقول إن الأعيان يخلقها الله وأفعالها تخلقها الأعيان نفسها. كلا، الله هو الذي خلق الأعيان وهو الذي يخلق أفعال هذه الأعيان. ومنه جاء قوله تعالى، والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم أنتم كأعيان وخلق أعمالكم التي تعملونها. لذلك يقول، إذا اعتقاد الاستبداد بالأفعال إخراج لنصف الموجودات في هذا الكون عن يد بارئها، وجعل هذا النصف كاملا خلق من دون تدخل الإله سبحانه وتعالى. قال، فمن التنبيه على هذا الأصل، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، ولكم وقود النار. وقوله تعالى، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وقوله تعالى، آمن الرسول، هذا كله من جلي التنبيه ومحكمه، ومما يرجع إليه ويحرز معناه بعد اعتباره، وإلهكم إله واحد. وقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فمن رأى الفعل أو بعضه لغيره تعالى حقيقة فقد قال بإلهية غيره. ثم حذروا أشد التحذير لما بين لهم، فقال إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. إذن يعني هو يرى رحمة الله عليه أن هناك العديد من الآيات في القرآن، يعني في سورة البقرة وفي سورة آل عمران، جاءت لتبين هذا الأصل، وهو استقلال الإله الحق سبحانه وتعالى بالخلق، واستقلاله سبحانه وتعالى بالإرادة المطلقة النافذة والمشيئة المطلقة النافذة في هذا الكون. فإياك أن تظن أن هناك من يمكن أن ينفرد عن مشيئة الله ويخلق أفعاله باختياره الشخصي تماما من دون تدخل لإرادة الإله. ثم قال، ثم ارتبطت الآيات إلى آخرها. إذن هكذا انتهى من كلام عن سورة آل عمران، لأن سورة آل عمران هي في جلها فعلا جاءت تعالج هذه القضايا، جاءت تعالج هذه القضايا التي بيناها سابقا في مطلع الكلام. دعونا ننتقل إلى سورة النساء. يقول ابن الزبير رحمة الله عليه في فائدة أو تناسب سورة النساء مع السورة السابقة، يقول، لما تضمنت سورة البقرة ابتداء الخلق وإيجاد آدم من غير أب ولا أم، ثم أعقبت بسورة آل عمران لتضمنها مع ما ذكر في صدرها من بيان كما قلنا أن الكتب السماوية نزلت للهداية لتضمنها مع ما ذكر في صدرها أمر عيسى عليه السلام أنه كمثل آدم في عدم الافتقار إلى أب، وعلم الموقنون من ذلك أنه تعالى لو شاء لكانت في من بعد آدم، فكان سائر الحيوان، يعني لو شاء الله لكان كل الحيوانات وكل البشر لا يحتاج إلى أبوين، وأن يكون كل الحيوانات وكل البشر كعيسى مثلا فقط يفتقرون إلى أم، لا يتوقف إلا على الأم فقط. يعني الله سبحانه وتعالى ابتداء في مطلع سورة البقرة أرانا كيف يخلق من دون الحاجة إلى أسباب أبدا، فكيف خلق آدم من دون أب ولا أم، سببية النكاح. ثم في مطلع سورة أو في قصة آل عمران بيّن الله سبحانه وتعالى كيف أنه قادر أيضا أن يخلق مثلا ذرية من الأم فقط. ثم جاء بعد ذلك في سورة النساء ليبين ما هو السبب المعتاد الذي جعله طريقا للذرية، فهو سبحانه أرانا قدرته الباهرة حتى لا يعتقد معتقد أن الذرية والنسل يحدث نفسه بنفسه من دون إرادة الله سبحانه وتعالى، أو يعتقد إنسان أن الله عز وجل ليس قادرا أن يخلق مخلوقا إلا من خلال النكاح. لا لا، الله سبحانه وتعالى قادر أن يخلق المخلوقات مباشرة بكلمة كن فيكون من دون الحاجة إلى وجود النكاح. لكن جاء في مطلع، يعني بعد أن بين القدرة الشاملة جاء في مطلع سورة النساء ليبين لنا ما هو السبب وما هي الطريقة المعتادة للتناسل والتي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، وهي طريقة النكاح. فأعلم سبحانه بأن من عدا المذكورين وهم آدم وعيسى، من عداهم من ذرية آدم سبيلهم بسببية الأبوين، أي عن طريق النكاح يأتون. فقال تعالى يا أيها الناس، الآن جاءت سورة النساء تبين هذا الأصل، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فطريقة الخلق بعد آدم وعيسى أو في غير آدم وعيسى ستكون عن طريق السببية المعتادة، هذا ما يريد أن يقول ابن الزبير. وهي لا بد من أن ينكح رجل امرأة حتى تعمر هذه الأرض وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ثم أعلم تعالى بكيفية النكاح المجعول سببا في التناسل. فالآن لما جاءت سورة النساء لتبين أن الأصل في الذرية إنما هو التناكح، جاءت سورة النساء لتفصل أحكام النكاح. فأنت من بدايتها إلى نهايتها تقريبا تتكلم عن النكاح وعن أحكام النكاح وأحكام الأرحام وأحكام المواريث، وهذه كلها أحكام الأرحام والمواريث إنما تنشأ بسبب النكاح. فتضمنت السورة ابتداء الأمر وانتهاءه، أي السورة سورة النساء تكلمت عن النكاح ابتداء من عقد النكاح وكم ينكح الرجل وهل يجوز له أن يعدد وأن لا يعدد، ثم مشت في قضايا النساء ومن يجوز له أن ينكحها ومن لا يجوز له أن ينكحها، ثم انتهت بانتهائه وهي في حالة وقوع النزاع والخصومة كيف يتم الإصلاح بين الزوجين إلى غير ذلك من الأحكام التي تضمنتها هذه السورة. لذلك قال فأعلمنا بكيفية التناكح وصورة الاعتصام واحترام بعضنا لبعض، أنه كيف ينبغي أن تكون العشرة بين الزوجين. صورة الاعتصام أي صورة العشرة والعلاقة والعصمة بين الزوجين، هذا مراد بالاعتصام، الاعتصام والعصمة، أن تكون مبنية العلاقة بينهم على الاحترام والأخلاق الحسنة والعشرة الجميلة. ثم وكيفية تناول الإصلاح فيما بين الزوجين عند وقوع شجار أو شقاق، فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، وبين لنا ما يصح أن ينكح وما لا يصح أن ينكح، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، وما أبيح من العدد، وهذا في مطلعها، وحكم من لم يجد الطول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، وما يتعلق بهذا من المواريث، أحكام المواريث كلها التي ذكرت في سورة النساء، وفصل ذلك كله إلا الطلاق، لم يفصل بالتفصيل وإنما كان إليه إشارة، لأن الطلاق فصل في سورة إيش؟ فصل في سورة البقرة سابقا، فكانت إشارة إليه هنا إشارة سريعة. قال لأن أحكامه قد تقدمت، أي في سورة البقرة، ولأن أصلا بناء هذه السورة سورة النساء على التواصل والائتلاف ورعي حقوق ذوي الأرحام وحفظ ذلك كله إلى حالة الموت المكتوب علينا، وناسب هذا المقصود من التواصل والألفة ما افتتحت به السورة، أي سورة النساء إنما تتكلم عن حالة الائتلاف وعن حالة إنشاء عقد النكاح وليس عن حالة الطلاق والفسخ، فكان الأنسب في سورة النساء لا يذكر فيه الطلاق والفسخ لأنه يتكلم عن بناء الأسرة وليس عن هدمها، فلم يذكر الهدم وهو الطلاق إلا في آية واحدة في قوله وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فإذا واضح إذن سورة النساء ارتباطها الأساسي بالسور السابقة، كما يرى ابن الزبير أن سورة البقرة لما تكلمت عن خلق آدم بدون السببية الرجل ولا الأم، ثم سورة آل عمران تكلمت عن خلق عيسى بدون سببية الأب، جاءت سورة النساء لتبين الحالة الاعتيادية، وهي أن الذرية إنما تنشأ من أب وأم، فكان لابد من الكلام عن أحكام النكاح والاتفاق والاهتمام بإقامة الأسرة المسلمة وبيان وتفاصيل كل الأحكام التي تتعلق بها. فكانت سورة النساء من بدايتها إلى نهايتها تدور حول هذا الموضوع، وإن كان هناك طبعا في بعض المواطن كلام عن إشارات أخرى، لكن هذه الإشارات إنما تأتي تبع للموضوع الأصلي. هذا الكتاب طبعا مختصر، ومقصده بيان تناسب السور وليس تناسب الآيات، فلذلك لم يتطرق إلى تفاصيل كثيرة. نذهب الآن إلى السورة التي تليه وهي سورة المائدة، فيقول: لما بين الله تعالى حال أهل الصراط المستقيم ومن تنكب، تنكب يعني خرج، خرج عن نهجهم، عن نهج أهل الصراط المستقيم، ومآل الفريقين من المغضوب عليهم والضالين، وهم اليهود والنصارى ومن كان على شاكلتهم من بعد ذلك، وبين لعباده المتقين ما فيه هداهم وما به خلاصهم أخذا وتركا، أي ما هي الأوامر المطلوبة منهم وما هي النواهي المنهية عنها. وحصل في طي ذلك الأسهم الثمانية الواردة في حديث حذيفة، لما قال حذيفة: الإسلام ثمانية أسهم، الشهادة سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم، والحج سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، وقد خاب من لا سهم له. الآن حديث حذيفة وحديث بني الإسلام على خمس يبين ما هي أركان الإسلام الأساسية. فأركان الإسلام الأساسية الآن الحمد لله تم بيانها في سورة البقرة. ففي سورة البقرة تكلم الله عن الصلاة، تكلم عن الزكاة، تكلم عن الصيام، تكلم عن الحج، وتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأيضا وقعت الإشارة إلى هذه الأسهم في سورة آل عمران وفي سورة النساء لما بينت أصول والسهام الأساسية في الإسلام. وتحصل مما تقدم أن أسوأ حال المخالفين، يعني وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وقد تحصلت. يعني هو يريد أن يقول السور السابقة الثلاث أكملت هذه الأسهم في بيانها وفي توضيحها في الجملة. طيب، وتحصل مما تقدم أيضا من مواضيع السور السابقة مما حصلناه من الفوائد أن أسوأ حال المخالفين هم حال من غضب الله عليهم ولعنه، وأن ذلك كان ببغيهم وعدوانهم ونقضهم للعهود، وكأن النقض يشمل كل مخالفة. قال الله تعالى لعباده المؤمنين في مطلع سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لأن اليهود والنصارى إنما أتى عليهم غضب الله والحكم عليهم بأنهم مغضوب عليهم وبأنهم ضالون من عدم الوفاء بالعهود ونقض العهود، فحذر المؤمنون. ولهذا الغرض والله تعالى أعلم ذكر هنا العهد المشار إليه في قوله تعالى: وأوفوا بعهدي في سورة البقرة. إذن يريد أن يقول الله سبحانه وتعالى في مطلع سورة البقرة وفي مطلع آل عمران وفي مطلع النساء، أو في خلينا نقول في مجمل هذه السور، لما بين أحوال الذين خرجوا عن الصراط المستقيم، ثم بين الأسهم الأساسية التي يجب على أهل الصراط المستقيم من هذه الأمة أن يحرصوا عليها: الصلاة والصيام والحج. كأن هذه الأسهم هي عبارة عن عقود وعهود مع الله سبحانه وتعالى. فالصلاة عقد، والزكاة عقد، والصيام عقد، والحج عقد، والأمر بالمعروف عقد، والنهي عن المنكر عقد. هذه العقود مع الله سبحانه وتعالى، هذه الطاعات، هذه هي العقود التي نتعاقد عليها مع الله سبحانه وتعالى. الذين خرجوا عن الصراط المستقيم من الأمم السابقة كانوا إذا كان بينه وبين الله عقد في عبادة من العبادات لا يوفون بهذا العقد ولا يقومون بأمره، بل كما ذكر الله عز وجل قصة بني إسرائيل أنهم يماحكون ويجادلون ويناقشون، وكذلك النصارى كان عندهم هذا الأمر، وكذلك مشركو العرب. وهذه الصورة أساسا هي تحذير لمشركي العرب أن يكون حالهم كحال الأمم السابقة. فالله سبحانه وتعالى ماذا قال لعباده المؤمنين في مطلع سورة المائدة؟ لاحظوا الترتيب التسلسلي: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، في أول آية: لا يكونن حالكم كحال الأمم السابقة الذين نقضوا هذه العهود مع الله، فأنتم إذا لم تصلوا خنتم العهد، إذا لم تزكوا خنتم العهد، إذا لم تصوموا خنتم العهد، إذا لم تحجوا خنتم العهد، إذا لم تأمروا بالمعروف خنتم العهد، وهكذا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولا يكونن حالكم حال اليهود والنصارى الذين أخلفوا هذه العقود ونقضوها. ثم بين سبحانه في سورة المائدة كيف كان النقض لهذه العهود وكيف كانت عاقبته وخيمة على اليهود والنصارى، فقال ثم بين نقضهم وبين اللعنة وكل محنة ابتلوا بها عليه، أي بسبب نقضهم للعهود ماذا حال، كيف كان حال اليهود والنصارى، فقال سبحانه في سورة المائدة: فبما نقضهم ميثاقهم، أي بسبب نقضهم لميثاقهم لعناهم. وقال سبحانه وتعالى في اليهود، عفوا في النصارى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. أخبر الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة أنه ألقى العداوة والبغضاء بين اليهود، ألقينا بينهم، هذه وردت في تقريبا النصف الأخير من سورة المائدة. وكذلك أخبر سبحانه وتعالى عن النصارى أنه أغرى بينهم العداوة والبغضاء. طب ما سبب إلقاء العداوة والبغضاء بين النصارى؟ ما سبب إلقاء العداوة والبغضاء بين اليهود؟ هذا كله من الآثار الوخيمة التي أثمرها نقضهم للعهود مع الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر سبحانه وتعالى للمؤمنين أفعال الفريقين ليتبين لهم فيما نقضوا، أي الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة في الحقيقة فصل جزءا من قصة بني إسرائيل مع موسى عليه السلام، خاصة قصة الدخول على المدينة الجبارة، وذكر كذلك تفاصيل في أحكام النصارى وكيف اعتقدوا التثليث وما شابه ذلك من العقائد الباطلة في عيسى ومريم. إذن ثم ذكر تعالى للمؤمنين أفعال الفريقين ليتبين لهم أشكال النقد، كيف كانت نقضهم للعهود مع الله سبحانه وعدم انصياعهم لأوامر الله عز وجل. ثم بين في نهاية السورة أو قريبا من نهايتها تفاوتهم في البعد عن الاستجابة، وهذا شيء أشرنا إليه مسبقا، وهو أن الله سبحانه وتعالى يخبر أن اليهود أسوأ حالا من النصارى عموما. لذلك في سورة المائدة بينت هذه الحقيقة بشكل جلي، فقال سبحانه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا اليهود الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. ثم بعد أن أخذت السورة الحيز الأكبر في بيان أشكال نقض اليهود للعهود مع الله، يعني حتى هذا الأمور أحبابي أنتم لاحظون الكتاب خاصة الصور الطوال ركزت على قضية الذين نقضوا العهود مع الله، ركزت على موضوع بني إسرائيل وركزت على موضوع النصارى، والهدف من ذلك أن نحذر نحن أمة الإسلام من حالهم. الأمم السابقة أرسل الله عز وجل إليها كتب ورسل وأمروا وأخذ عليهم المواثيق، ثم بعد ذلك خانوا هذه المواثيق ونقضوها ولم ينصاعوا لها. هذه حقيقة كبرى يجب أن ترسخ في عقد المسلم وفي قلبه، أنه يجب أن يوفي العقود مع الله سبحانه وتعالى، عقد الإيمان، عقد الصلاة، عقد الزكاة، عقد العبادات، هذه العقود كلها يجب أن نوفيها مع الله سبحانه وتعالى، لأننا بهذا نكون سلكنا الصراط المستقيم الذي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إليه في كل صلاة، فنقول اهدنا الصراط المستقيم. بدكم تهدوا إلى الصراط المستقيم، عليكم إذن أن توفوا في العقود. لاحظوا الارتباط، تريدون اهدنا الصراط المستقيم في مطلع سورة البقرة، أول علامة من علامات الهداية ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وفي سورة المائدة في بدايتها أيضا علامة من علامات الهداية: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذه كلها تناسقات جميلة يجب أن ننتبه لها. قال: ثم نصح عباده وبين لهم أبوابا منها دخول الامتحان وهي سبب في كل ابتلاء، فقال تعالى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، فإنكم إذا فعلتم ذلك كنتم شارعين لأنفسكم وظالمين. وأعقب ذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. ثم قال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فنبه سبحانه في هذه الآيات على سوء العاقبة في تتبع البحث عن التعليل وطلب الوقوف على ما تعليله مما استأثر الله بعلمه. ومن هذا الباب أتي على بني إسرائيل في أمر البقرة وغير ذلك، وجعل هذا التنبيه إيماء. ثم أعقب بما يفسره فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسؤكم. يعني يريد أن يقول أن المقطع من قوله تعالى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم عفى الله عنها، هذا المقطع فيه إرشاد للمؤمنين كيف عليهم أن يتعاملوا مع العقود الإلهية ومع أحكام الله سبحانه وتعالى حتى لا يتشبهوا باليهود والنصارى. اليهود والنصارى إخواني عسروا فعسر الله عليهم، خاصة اليهود بالتحديد عسروا فعسر الله عليهم، كانوا دائما في مشاقة في محادة للأنبياء. إذا جاءهم أمر من الله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ماذا كان موقفهم؟ المنازعة، وما لونها وما شكلها وما تفاصيلها. هذا هو المراد والذي يقصده ابن الزبير بقضية البحث عن التعاليل، أي لما يأتيكم أمر من الله سبحانه وتعالى يا أمة الإسلام عليكم أن تقبلوه بالتسليم، ولا يكون أن حالكم كحال الأمم السابقة في المجادلة والمماحكة: ولماذا هذا يا الله؟ طيب لو قصرنا يا رب، لو زدنا، لو أننا عفيت عن هذه الأمور، لو أنك زدت هذه الأمور. لا، احذر يا أمة الإسلام، عليكم أن تأخذوا الأوامر الإلهية وتتلقوها تلقي المسلم، واعتبار أن الله سبحانه وتعالى فقط هو المشرع، هو صاحب الأمر، هو صاحب الحكم. ليس لكم أيها البشر أن تتدخلوا في التشريع، ليس لكم أيها البشر أن تعترضوا على التشريع، إياكم أن تسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا عن أشياء خلص الله سبحانه وتعالى سكت عنها، لأن هذه السؤال وهذه المماحكات وهذه التكلفات كلها سبب في أن يشد الله سبحانه وتعالى عليكم. هذه قضية يجب أن ننتبه لها، أن المؤمن أحباب الكرام عندما يأتيه حكم من الله ويعلم أنه ثابت بالأحاديث الصحيحة وبالآيات الصريحة، عليه أن يستقبل هذا الحكم بالإذعان والتسليم، ويتعلم كيف يمتثل لله سبحانه وتعالى. هذا من محك العبودية العظيم الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يتجلى في عباده. أنتم لو نظرتم في أحوال اليهود والنصارى وما قصد الله من أمورهم، تجدون أن هذه المشكلة الأبرز في حياتهم قضية المماحكة والمجادلة لله وعدم التسليم، أن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الأمر، هو المتنفذ في هذا الكون، وأننا نحن عبيد، علينا أن نستقبل فقط، وليس لنا أن نناقش الله سبحانه وتعالى وأن نعترض عليه في هذه التفاصيل. فالله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. ليس لكم أن تنصبوا أنفسكم مشرعين، تحرمون ما أحل الله وتحلون ما حرم الله، ولا ليس لكم أن تعتدوا الخطوط التي وضعها الله سبحانه وتعالى. ثم بيّن لهم أشياء هو حرمها عليهم، فليس لهم أن يطلبوا تحليلها، فقال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم قال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. طب من الذي يشرع هذه الأمور؟ من الذي عظم البيت؟ من الذي جعل الأشهر الحرم؟ من الذي حرم الصيد في الحرم؟ من الذي أحل أشياء وحرم أشياء؟ من الذي علينا أن نستقبل أوامره؟ هذا كله من الله سبحانه وتعالى، ونحن ننتظر فقط منه أن يعطينا الأوامر لننفذ، ولا نكون باحثين سائلين عن أشياء سكت الله عنها. لذلك ختم الله عز وجل هذا المقطع بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسؤكم. طبعا هذه الآية أكثر مفسرين أو كثير مفسرين يقول أنها كانت للصحابة، أنه الأشياء التي عفى الله عز وجل عنها ولم يخبركم بأمرها هي على أصل الحل، فلا تكونوا حالكم كحال بني إسرائيل، كثرة السؤال لأنبيائهم والمناقشة والبحث، ولماذا يا رسول الله؟ طب هذا حلال هذا حرام؟ خلاص لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم، عفى الله عنها. يعني في أشياء الله سكت عنها عفوا، يعلم أنها مثلا قد تريبكم، قد تتنازعون فيها، لكنه سكت عنها وجعلها على الحل أصالة رأفة بكم. فإياكم أن تبدأوا تناقشوا وتنازعوا فيها، لأنها إذا ناقشتم فيها ونازعتم فيها فإن الله سبحانه وتعالى يمتحنكم بها. إذا ناقشتم ونازعتم فيها وأصررتم على أن تدخلوا في تفاصيلها والبحث عنها فإن الله سبحانه سيمتحنكم بها. فالإنسان يكون كيسا فطنا لا يقحم نفسه في أماكن الله سبحانه وتعالى عفى عنها ولم يتطرق لها عفوا. طبعا لم يتطرق لها ليس جهلا منه سبحانه جل في علا، وإنما رحمة بالعباد، وإلا هو سبحانه وتعالى عالم بها. فالزوايا الضيقة الإنسان لا يقحم نفسه فيها، بل يبقى متبعا مسلما منصاعا لما جاءه من عند الله سبحانه وتعالى. قال: ثم عرف عباده أنهم إذا استقاموا فلن يضرهم خذلان غيرهم. إذا استقمت على الصراط المستقيم يا عبد الله، ولم يكن حالك حال اليهود والنصارى المنازعين المشاقين لله سبحانه وتعالى، وكنت تتلقى أحكام الله سبحانه وتعالى بالتسليم، فخلاص يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. طبعا هذا ليس دعوة إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلا، وإنما المراد أنك إذا ثبت على الصراط المستقيم فأنت على خير، ولا يضرك هلاك الأمم الأخرى. عليك بخاصة نفسك أن تثبت على الصراط المستقيم وأن تنصح الناس. بعد ذلك من لم ينصع لهذه النصيحة ومن أراد أن يسلك طرق الضالين والمغضوب عليهم فهذا لن يضرك بإذن الله، لن يضرك بإذن الله. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا أنتم ثبتتم على الصراط المستقيم ولم تسلكوا مسالك اليهود والنصارى فلن يضركم حالهم. لذلك ختم في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقال سبحانه وتعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، أيضا في ختام السورة. وكما تلاحظون أنه في ختام السورة أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من أحوال النصارى، وإذ قال الله عيسى بن مريم: أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله. وهذا جزء من البيان الذي ورد في سورة المائدة لتفاصيل اليهود والنصارى، كيف أن اليهود والنصارى خانوا المواثيق والعهود. سورة المائدة عفوا بينت جزء كبير من هذه الخيانة التي وقعت منهم للعهود والمواثيق، ولعلها ركزت بشكل كبير أيضا على النصارى. وهذا أمر حبابي علينا أن نلاحظه فعلا في الصور كما قلت في البقرة وآل عمران. والآن النساء ركزت على موضوع القضايا الأسرية، خلينا نقول البقرة وآل عمران والمائدة، هذه السور الثلاث ركزت على الكشف التام لأحوال بني إسرائيل، والكشف عن أحوال طبعا بني إسرائيل بصنفيهم اليهود والنصارى، وكيف كان حالهم مع أنبيائهم، وكيف كانت كيف شاقوا الأنبياء، وكيف حادوهم، وكيف تلاعبوا بأحكام الله، وماذا فعلوا. كل هذه السلسلة كلها متناسقة، لأن المراد منها أن يبين الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أن من سلك مسالك الأمم السابقة في المحادة، في المناقشة، في المنازعة، في التعنت، في محاربة الله ورسوله، سيكون حاله كحالهم، وهذا يجب علينا أن ننتبه له وأن نحذر منه. أظن سورة الأنعام كانت يعني معنا في ورد اليوم، لكن سورة الأنعام في الحقيقة هو أطال النفس فيها، وفيها فوائد عظيمة، فأنا ارتأيت أن أوقفها أو أن أؤجلها إلى يوم الغد بإذن الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين، ونلقاكم في مجلس قادم بإذن الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.